والمراد بالمواقيت إذا أطلقت إما المواقيت المكانية يعني مكان العمل، أو الزمانية أي زمان العمل أو العبادة. والمراد هنا بمواقيت الصلاة أي الزمانية، أي أوقات الصلاة الزمانية. بدأ المصنف عليه رحمة الله بحديث أبي عمرو الشيباني وهو تابعي مخضرم. مخضرم أي أنه أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلتقي به، ولو لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حال كونه مسلما مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم لصار صحابيا، لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وهناك من الناس من أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يشاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء يعتبرون من التابعين ويقال لهم طبقة المخضرمين. المخضرمين الذين أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه، فهم أقرب إلى الصحابة لكن لعدم الرؤية عدوا في التابعين، فيعتبرون من كبار التابعين. قال: واسمه سعد بن إياس. قال: حدثني صاحب هذه الدار، يشير إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. وفي بعض الروايات: الصلاة لوقتها. وفي أحاديث أخرى في أبي داود وغيره قال: الصلاة في أول وقتها. أما هذا الحديث فظاهره أن من أفضل الأعمال أن يصلي الإنسان الصلاة في وقتها، أي لا يخرج وقت الصلاة فيصليها بعد خروج الوقت فتكون قضاء. وجاء في أحاديث أخرى كما ذكرت في السنن: الصلاة في أول وقتها هو من أفضل الأعمال. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني، لو طلبت منه ثم أي لذكر لي. هذا بظن الصحابي رضي الله عنه. وهذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الموضع هو قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة في وقتها، إشارة إلى أن الصلاة أداء الصلاة في ميقاتها الزماني الذي حدده الشرع هو من أفضل الأعمال. ومسألة أخرى متعلقة بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في أكثر من حديث أنه يسأل عن أحب الأعمال، وأحيانا عن أفضل الأعمال، وأحيانا عن خير الأعمال، فكانت إجاباته تتفاوت. مثل هذا الحديث قال: الصلاة لوقتها. وفي حديث آخر قال: الجهاد في سبيل الله. وفي غيره قال: الصدقة. فما هو سبب هذا الاختلاف؟ أحسن ما قيل في سبب هذا الاختلاف أنه اختلاف بحسب اختلاف السائل. فقد يكون السائل ممن يعني يحتاج إلى أن يحافظ على الصلاة في وقتها، فيكون أفضل الأعمال له هو الصلاة على وقتها. وقد يكون السائل من المحافظين عليه لكن عنده قصور مثلا في بر الوالدين أو في الجهاد أو في غير ذلك، فيرشد إلى ما عنده من قصور. كما جاء الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أوصني. قال: لا تغضب. فلماذا أوصاه بعدم الغضب بينما أوصى غيره بكثرة السجود؟ وهكذا أوصاه بترك الغضب لعله لحاجة هذا الإنسان لترك الغضب لكونه ممن يقع في الغضب كثيرا، فأوصاه بما يستاهله وما يستحقه وما هو أحوج إليه. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى حديث آخر في بيان أوقات الصلاة، فقال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات. كان يصلي الفجر بأصحابه في مسجده عليه الصلاة والسلام فيشهد معه نساء من المؤمنات، معناه أن الصحابيات كثير منهن كان يشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. قال أو قالت: متلفعات بمروطهن. متلفعات يعني متغطيات، بمروطهن يعني بأكسية، بثياب لهن، إذا كنا يشهدن الصلاة لسنا سافرات، وإنما كنا يشهدن الصلاة وهن متسترات بالمروط. المروط أنواع من الأكسية في زمانهم يقال لها المروط، ومفردها مرط، قال أو المرط. قالت متلفعات يعني متسترات بأكسية لهن تسمى المروط. ثم قالت ثم يرجعن إلى بيوتهن وما يعرفهن أحد من الغلس. الغلس الظلمة، الغلس الظلمة معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر وينصرفون من صلاة الفجر ويرجع الناس إلى بيوتهم وما زال الجو أو ما زال الوقت ظلام، يصليها في الظلام. هذه المسألة وهي مسألة صلاة الفجر متى تؤدى، خلاف بين أهل العلم في أداء صلاة الفجر. فمنهم من يقول وهم القلة، هذا مذهب أبي حنيفة، يقول بالإسفار. ما هو الإسفار؟ يعني أن تصلى صلاة الفجر إذا أسفر الجو، ليس طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس من ظهور الضوء، فيصليها متأخرا. هكذا يرون السنة، ولهم في ذلك بعض النصوص. وجمهور أهل العلم يقولون أن الأفضل بالنسبة لصلاة الفجر أن تؤدى في الغلس، يعني في الظلمة، يكون الفجر طلع، طلع الفجر، وقت فجر، لكن الضوء لم يظهر للساعة، لم يسفر الجو. فأيهما أفضل؟ هل أداء صلاة الفجر في الظلمة قبل ظهور الضوء، وكلامنا قبل الشمس طبعا، لأنه إذا ظهرت الشمس فقد خرج الوقت، انتهى الموضوع، كلامنا ما زال الوقت باقيا، إلا أن الوقت يمر بمرحلتين، مرحلة الظلمة وتسمى الغلس، ثم يظهر الضوء، يظهر الضوء دون الشمس، فهذه مرحلة الإسفار. فهل الأفضل أداء الفجر في الغلس أم في الإسفار؟ جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يقولون بأن الأفضل أن تؤدى الفجر في الغلس وليس في الإسفار، والذين قالوا بالإسفار هم الحنفية. هذا الحديث دليل للجمهور القائلين بأن الأفضل في صلاة الفجر أن تؤدى في الغلس، أي في فترة الظلمة وليس في الإسفار. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. متى الهاجرة؟ الهاجرة في شدة الحر، معناه أنه كان يصلي الظهر في أول وقت الظهر. متى هو وقت الظهر؟ بزوال الشمس، بمجرد أن تزول الشمس، يعني تميل الشمس عن وسط السماء، يكون هذا هو وقت الظهر. إذا كانت الشمس في وسط السماء فهذا هو وقت النهي وليس وقت الظهر، هذا وقت الكراهة، لا تصلى الصلاة فيه. فإذا مالت قليلا عن وسط السماء إلى جهة المغرب فقد دخل وقت الظهر، وأول الظهر يكون الهاجرة شدة الحر، وكلما مضى الوقت انكسر الحر وخف وبرد الجو. قال والعصر، يعني يصلي العصر والشمس نقية. والمقصود بنقية يعني حية، ما زالت حية، ما زالت بضوئها، معناه أنه يصلي، إشارة، هذا إشارة إلى أي شيء؟ إلى أنه كان يصلي العصر في أول وقتها، ما يصلي العصر بعد ما تصفر الشمس، وإنما يصليها والشمس حية، يعني ما زالت في بداية دخول وقت العصر. قال والمغرب، يعني يصليها إذا وجبت، وجبت يعني غربت، سقطت، الوجوب السقوط، فكن عن تغريبها أو عبر عن غروبها بماذا؟ بالوجوب، بالسقوط. إذا وجبت يعني إذا سقطت وغربت بمجرد غروبها. وكل ما مضى الآن ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة في أول وقتها. والمقصود بأول وقتها ليس بمجرد أن يؤذن المؤذن، وإنما في بداية الوقت نسبيا، يعني في الوقت، في أول الوقت، في الجزء الأول من الوقت، يعني بعد ما يؤذن المؤذن ويصلي الإنسان الراتبة، أو يتوضأ ويصلي الراتبة ثم يصلي، أو ينتظر قليلا ثم يصلي الوقت. قال والعشاء، يعني يصليها أحيانا وأحيانا، أحيانا يبدرها وأحيانا يؤخرها. طيب على أي أساس؟ قال إذا رآهم اجتمعوا عجل. إذا رآهم اجتمعوا، اجتمع الصحابة في المسجد، يعجل الصلاة ويصلي بهم لئلا يؤخرها فيثقل عليهم، ما دام اجتمعوا مبكرين معناه تأخيرها هو بالنسبة لهم إثقال وإزعاج ومشقة. قال: وإذا رآهم أبطأوا، تأخروا في الاجتماع، أخر. لكن هذا التأخير له حد، يؤخره إلى أي حد؟ إلى ما قبل دخول أو خروج الثلث الأول من الليل أو النصف الأول من الليل، على خلاف بين الروايات. لا يؤخرها إلى قرب الفجر، وإنما يؤخرها في الثلث الأول فقط، في حدود الثلث الأول أو في حدود النصف الأول، يعني يؤديها في الثلث الأول أو في النصف الأول كما هي الروايات. قال: والصبح كان يصليها بغلس. وعرفنا الغلس هو الظلمة أو اختلاط النور بالظلمة، لكن يعني قبل الإسفار، قبل ظهور الضوء. وكل هذا الآن دليل على أي شيء؟ على أداء الصلاة في أول وقتها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا صلاة واحدة الآن ذكرها الحديث، ما هي؟ صلاة العشاء، أنه أحيانا يؤخرها وأحيانا يقدمها. وسيأتي عندنا صلاة أخرى، ستأتي أن هناك صلاة أخرى يستحب تأخيرها في بعض الأوقات، وهي صلاة الظهر إذا اشتد الحر. إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذن السنة أن تؤدى الصلاة في أول وقتها، ما عدا صلاتان هي التي يدخلها التأخير. صلاة العشاء مطلقا الأفضل تأخيرها، إلا إذا كان فيها مشقة فتقدم لزوال المشقة فقط. والأمر الثاني، صلاة الظهر تقدم إلا في شدة الحر، فالأفضل تأخيرها حتى يبرد الجو. قال المصنف: انتقل إلى حديث أبي المنهال سيار بن سلامة وهو من التابعين، قال: دخلت أنا وأبي سلامة على أبي برزة الأسلمي نضلة بن عبيد، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى. الهاجرة يريد بها صلاة الظهر التي تدعونها الأولى، كانوا يسمونها الأولى، الصلاة الأولى، يعتبرون الأولى هي الظهر، وهي أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: حين تضحد الشمس، يعني حين تزول الشمس من وسط السماء، فهذا يدل أنه يصلي الظهر في أول وقتها. قال: ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله، يعني إلى بيته في أقصى المدينة، والشمس حية. والشمس حية، ما معنى هذا؟ هذا إشارة إلى أنه كان يصلي العصر في أول وقتها، لأنه كان يصلي العصر وبعد صلاة العصر يرجع الرجل إلى رحله، إلى مكانه في أقصى المدينة، والشمس ما زالت حية لم تصفر، معناها صلاها في بداية الوقت. ولو صلاها في آخر الوقت ثم ذهب الرجل إلى رحله في أقصى المدينة ستغرب أو ستصفر، تزداد اصفرارا. إذن هذا إشارة إلى الصلاة في أول وقت العصر. قال: ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. تدعونها العتمة، إذن صلاة العشاء يستحب تأخيرها. لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم تأخيرها؟ لا، ما كان يلتزم، كان يدع هذا الأمر الذي هو الأفضل والذي هو أحب إليه لأمر، لعارض. ما هو العارض؟ العارض المشقة على الناس، فترك ما يحبه وترك ما هو أولى من أجل ألا يحرج الناس وألا يوقع الناس في المشقة. وهذا معناه إن الإنسان أحيانا يترك الفاضل ويلجأ للمفضول لعارض يعرض، أو لطارئ يطرأ، أو لمصلحة أفضل، أو لمصلحة أعلى. قال: وكان يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة. يدعونها العتمة، هذا فيه إشارة إلى كراهية تسمية العشاء بالعتمة، لا تسمى العتمة، وجاء في هذا نصوص صريحة، وأنه من تسمية الأعراب. قال: وكان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يكره النوم قبلها، أي قبل العشاء، لئلا تفوت العشاء، والحديث بعدها، كان يكره الحديث بعدها، بعد العشاء، لئلا تؤثر على ما بعدها من صلاة. وكان ينفتل من صلاة الغداء، يعني ينصرف يسلم من صلاة الغداء اللي هي صلاة الفجر، حين يعرف الرجل جليسه، حين يعرف الرجل جليسه. هذا إشارة إلى أنه كان يبكر بصلاة الفجر ويؤديها في الغلس أم يؤخر ويسفر بها. هذا دليل قالوا للغلس. ليش؟ لأنه يقول حين يعرف الرجل جليسه، معناه يعرف اللي جنبه لكن ما يعرف البعيد، معناه أنه ما زال الجو وما زال الوقت في الغلس وما زالت الظلمة قائمة ولم يسفر الجو. وكان يقرأ بالستين إلى المئة، يعني يقرأ في صلاة الفجر بالستين آية إلى المئة آية، يعني نحو ذلك. والقائلين بالغلس اللي هم كما ذكرنا هو مذهب أبي حنيفة يستدلون بحديث أسفروا بالفجر، أمر بالإسفار بالفجر، لكن هذا الحديث وهو حديث الإسفار بالفجر أسفروا، الجمهور يفسرونه بمعنى آخر، يقولون أسفروا بالفجر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول تأكدوا من دخول الوقت، المراد به تحقق دخول الوقت، ما هو ليس المراد ظهور الضوء. قال بعد ذلك انتقل إلى حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. ما هي الصلاة الوسطى؟ سيأتي في هذا الحديث أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، نصوص صريحة في أنها صلاة العصر، مع أن الخلاف في تحديد الصلاة الوسطى التي قال الله فيها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى اختلفوا فيها كثيرا. هذه النصوص أصرح ما جاء في الصلاة الوسطى وهي ظاهرة في أن الصلاة الوسطى هي العصر. قال شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، معناه أنها العصر. هذه رواية البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، صرح باسمها. قال ثم صلاها بين المغرب والعشاء، صلاها بين المغرب والعشاء، صلى العصر بعد خروج وقت العصر. لماذا؟ كيف فعل ذلك عليه الصلاة والسلام؟ فعل ذلك لأنه كان مشغول بماذا؟ مشغول بالحرب، مشغول بالمعركة، في هذا الكلام في يوم الخندق، فشغل يوم الخندق بذلك فتأخرت الصلاة ولم يستطع أن يصلي العصر حتى خرج الوقت، فصلى العصر ثم المغرب ثم العشاء، صلى العصر بعد خروجها ثم المغرب وهي صلاة الوقت، ثم لما جاء العشاء صلى العشاء. لكن لماذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم العصر في وقتها صلاة الخوف؟ قالوا لعل هذا كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، وإلا لصلاها عليه الصلاة والسلام في وقتها على حاله حتى ولو كان في شدة المعركة، لأن صلاة الخوف لها هيئات معروفة، وصلاة الخوف يمكن أداؤها حتى في أشد اللحظات، يعني حتى لو كان الإنسان في حال القتال ودخل الوقت فإنه يصلي، يصلي وهو يقاتل ويتحرك ويمشي ويتكلم لمصلحة المعركة، لا بأس يصليها كذلك. لكن قالوا إنه هذا لعله قبل أن تشرع صلاة الخوف حصلت هذه القصة. قال وله الكلام لمسلم عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، يعني إلى أن تأخر وقتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. هذه الجملة هي دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، دعاء عليهم بأن يملأ الله قبورهم وأن يملأ صدورهم وأجوافهم نارا، أي أن يحرقهم بالنار، وفيه جواز مثل هذا الدعاء على هؤلاء الكفرة. ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، أعتم النبي يعني إيش؟ أعتم يعني دخل في العتمة، والمراد أنه أخر صلاة العشاء، أعتم دخل في العتمة، وأتهم يعني دخل في تهامة، وهكذا. أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فخرج عمر فقال، طبعا تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء لأنه يحب ذلك، لأن هذا هو الأفضل، لأنه هو الأفضل. فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله، يعني أدرك الصلاة أو أقم الصلاة يا رسول الله. ثم بين عذره، قال: رقد النساء والصبيان، يعني أقم الصلاة يا رسول الله فإن النساء والصبيان قد رقدوا، يعني والناس في مشقة، فأقم الصلاة. فخرج عليه الصلاة والسلام ورأسه يقطر، يعني كان قد اغتسل، يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. فعلم من ذلك أن صلاة العشاء الأفضل فيها التأخير وليس التقديم. إذن الصلاة في أول وقتها هذا أمر مستحب في جميع الصلاة إلا صلاة العشاء مطلقا، وإلا صلاة الظهر متى؟ ليس مطلقا. متى؟ إذا اشتد الحر، إذا اشتد الحر. نعم، أكمل الشيء. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم والصنابحي رضي الله عنه، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب في شيء من مكروهات الصلاة، فذكر حديث عائشة، والمكروهات هي أشياء لا تخل بأصل الصلاة وبصحتها، وإنما تخل بكمالها. فمن ارتكب مكروها في الصلاة لا تبطل صلاته، لكن ينقص أجرها وتنقص عن تمامها، بخلاف المبطلات، فمن ارتكب مبطلا فقد أبطل صلاته وأفسدها. ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء أو وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء أو فابدأوا بالعشاء. قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحو هذا الحديث. هذا الحديث يتكلم عن حضور وقت الصلاة مع حضور الطعام، والإنسان بحاجة لهذا الطعام، فبأيهما يبدأ؟ إن قدم الصلاة وهو يعني محتاج للطعام فإن صلاته التي سيصليها ستكون ناقصة، لأنه سيصلي وهو مشغول الذهن ومشغول البال بهذا الطعام. فلذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم للأكمل، قال: إذن فابدأ بالعشاء، قدم الطعام وأخر الصلاة، بشرط. ما هو الشرط؟ الشرط أن يكون هو محتاج لهذا الطعام، يعني هذا الطعام إن قدم الصلاة شغله عن الصلاة، أما إن لم يكن بحاجة إلى الطعام فإذا لا يفعل ذلك. هذا أمر. وهناك شرط آخر. ما هو الشرط الثاني؟ أن لا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، وإنما الكلام عن تأخير الصلاة داخل الوقت، في إطار الوقت، فلن يصليها في أول الوقت، سيصليها في منتصف الوقت أو في آخر الوقت، لكن لا يؤخر حتى يخرج الوقت. ثم ذكر رواية لمسلم عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام، وهذا يؤيد الحديث السابق، لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. والمعنى قوله لا صلاة، نفي الصلاة هنا ينصرف إلى أي شيء؟ ينصرف إلى ماذا؟ الأصل أن ينصرف إلى الوجود، لا صلاة موجودة، فإن تعذر صرفها عن الوجود صرفت إلى الصحة، فإن تعذر صرفها إلى الصحة صرفت إلى الكمال. إذن الأصل أن نقول لا صلاة موجودة، لكن إذا وجدنا صلاة موجودة فنقول إذا لا صلاة صحيحة، فإن ثبت عندنا أن الصلاة صح، إذن المقصود الحديث لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة. وجمهور أهل العلم يرون هذا، أن النهي هنا متوجه إلى الكمال وليس متوجه لا إلى الوجود ولا إلى الصحة، وأن الصلاة صح مع حضرة الطعام، وتصح مع مدافعة الأخبثان، تصح الصلاة إلا إذا كانت هذه المدافعة تحمله على ترك ركن من الأركان. إذن كلامنا في المدافعة التي لا تحمل الإنسان على أن يترك شيء من الأركان، أو يخل بأركانه، أو يترك طمأنينة، أو يستعجل في الصلاة فيترك ركن من الأركان أو قراءة، الكلام في من يؤدي الصلاة كاملة لكن هو محصور، أو يصلي وهو محتاج للطعام، هل الصلاة صحيحة؟ نعم، لكنها مكروهة، الصلاة فيها مكروه وليست كاملة. قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، والمقصود بالأخبثين هما هنا البول والغائط. ويقاس على هذين اللي هما الطعام والأخبثان، يقاس عليهما ما يشبههما مما يشغل الذهن، فينبغي الإنسان أن يتخلص من هذا الشاغل ويؤدي الصلاة بحضور قلب. إذن جمهور أهل العلم على الكراهة ولا يقولون بالبطلان، وذهب بعض أهل العلم، بعض أهل الظاهر، إلى أن الصلاة تبطل ولا تصح مع وجود الطعام أو مع مدافعة الأخبثين. وهنا مسألة: هل هذا الحديث وهذا الحكم هو من باب مراعاة حق العبد ولا مراعاة حق الله تعالى؟ هل هذا لتقديم حق العبد؟ ما هو حق العبد؟ يعني عبد يريد الطعام والله يريد منك الصلاة، فنقدم حق من؟ حق الله ولا حق العبد؟ هي حق لمن؟ لله تبارك وتعالى، هي حق لله. يعني هذا الذي قلنا له لا كل ثم صلي، لم نراعي حقه هو فقط، وإنما أردنا حق الله تعالى حتى تؤدي حق الله على أكمل وجه. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى ما يتعلق بأوقات النهي، الأوقات التي نهي فيها عن الصلاة، وهي بإيجاز ثلاثة أوقات، بالإجمال ثلاثة أوقات، من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس وتنفصل عن الأرض، يكتمل ظهورها، تظهر الشمس. إذا صلى الإنسان الفجر يبدأ وقت النهي عنده إلى أن أقول تظهر الشمس، لا، إلى أن تظهر كاملة وتنفصل عن الأرض، تصبح منفصل عن الأرض، قرص الشمس مفصول عن الأرض. أما إذا كانت هي في نصف الظهور ما زال وقت الكراهة باقي، إذا اكتمل ظهورها ولم تنفصل هي ما زال وقت الكراهة باقي، أو وقت النهي باقي، نسميه كراهة أو نقول هو وقت نهي. هذا الوقت الأول. والوقت الثاني حين تصل الشمس إلى وسط السماء فهذا وقت كراهة، وينتهي وقت الكراهة الثاني هذا بزوالها، إذا زالت فقد انتهى وقت النهي هذا. طيب، إذن الوقت الأول متى؟ نقول من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس وتنفصل. والوقت الثاني إذا أصبحت الشمس في وسط السماء إلى أن تزول، وهذا الوقت هو أقصر الأوقات، لأنه يمكث دقائق، ثلاث دقائق، أربع دقائق فقط. والوقت الثالث من صلاة العصر إلى أن يكتمل غروبها، إلى أن تغرب الشمس تماما، هذه الثلاث الأوقات. قال المصنف حديث عبد الله بن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون، شهد عندي رجال مرضيون، هذه تزكية وشهادة لمن شهد له. قال وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. إذن هنا أشار في هذا الحديث إلى وقتين، إلى الأول والثالث من الأوقات التي ذكرناها، ثم سيأتي إلى الأحاديث الأخرى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.